اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل الثورات والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صار شر طريق العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنودهما من ملاعين الانس والجنه، ومن كل ملاعين ولاه الامور، ومن كل طواغيت ملاعين الانس، اللهم انت الاول وليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر وليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر وليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن وليس دونك شيء، ابطل ودمر وزد كل مخططات واسهار واجهزه ومعاقرات ابليس بلود ودجال كذاب سارق العين وجنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، اللهم يا لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم، بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الله لم يكن، ما دمنا برعاية رب كريم، فإذا انقطعت الأسباب جاء مدده، وإذا أغلقت الأبواب لا يغلق بابه، وإذا قست القلوب نزلت رحمته، وإذا قست القلوب نزلت رحمته، وإذا باع ولاة الأمور قضايا الأمة فقسما بالله نزيد إصرارا على استهداف حزب الطاغوت، وإذا خان ولاة الأمور الله ورسوله زدنا صمودا وثباتا وإصرارا ومضيا نحو معاقل حزب الطاغوت يا حروب الكتية، وما خفي ما كان يتسلط ويتسلط به ملاعين الطاغوت وأعظم وأكبر كثيرا جدا مما يراه العباد، فيا ملعوني الإنس والجن نهايتكم محتومة، وقمة طغيانكم هي للوصول لنقطة نهايتكم، أيا دجال ملعون إذا كان البشر غافلين فرفاق الدرب بأنفسهم وأسرار جعلها الله فيهم إنهم المنصورون، إنهم المنصورون، وهكذا كتب الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، قسما بالله وأعيدها الآن، خارج من الدنيا أنا، لكن تركت لكم جيلا وجيوشا من الأنفس الموحدة التي حررها الله وأنت وملاعينك تتكبدون المهانة والضمان والخراب منهم في حروب خفية، ربما الأجسام لا تعقلها وربما عقولها لا تعيها، لكن أنتم تشهدون يا ملاعين أن خراب ودمار نازل عليكم في حروب كبيرة جدا تخوضها الأنفس الموحدة وتحيطها جند الله من ملائكته التي يحصيها إلا هو. اللهم إني أسألك بإذنك الأعظم الذي إذا أدركته الجبال انتشدت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت، أن تغفر وترزق وتكرم وتحفظ وتنصر كل أحبتي فيك، كل رفقاء الضرب. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، احفظهم يا حي يا قيوم بعينك التي لا تغفل ولا تنام. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المليء محتجبا، عبد ملعون الذي صار شيما طريدا، ونجى من ملعون وعن جنودهما الملاعين، وعن كل حزب الطاغوت، وبأسماء الله الحسنى كلها إلينا من الأبارسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل طالب أو مسلم، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الأمة الإسلامية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وقرينك المسلم وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، في ذي صار شيما طريد العين، ودجال ملعون وجنودهما الملاعين من الإنس والجن، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ولاة الأمور الذين خانوا الله ورسوله، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل من كان الله ورسوله وكان قضايا الأمة الإسلامية، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا قيوم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما بيتمون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، سبحانك يا الله الوهاب الرزاق المفتاح العليم، سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف، سبحانك يا الله القدير الحكيم العظيم الغفور الشكور، سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل، سبحانك يا الله الكريم اللطيف المجيب الواسع الحليم الودود، سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت، سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر، سبحانك يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك يا الله المفسد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا حي يا قيوم، على كل الأصحار الخفية والأجهزة الإبليسية النجانية التي كشفتها وثبتتنا ووجهتنا لنستعين ونستغيث وندعوك في كل حين، ونثني عليك ونمجدك يا الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله، فخرجت وذمرت أجهزة الملايين من قرنائي وأجسامي عبادك بأمرك وحولك وقدرتك ومنك وجودك وفضلك، ودمرت مماليك ومخازن الملايين، سبحانك ما أعظمك ربنا، سبحانك ما أعظمك ربنا. سبحانك ما أعظمك ربنا وحررت ما تحصيه إلا أنت من الأنفس الموحدة من سجود الملايين. اللهم إنك العليم الخبير البصير بالملعونين وملائينهما الذين لا يكفون من التسلط على عبادك بأنواع أبصار وأجهزة مسحرة. عليم خبير بصير بالجهاد الإبليسي الدجالي الذي صنعه ملائكة علماء الجنة الذي يسعون وسعوا لتثبيته على القرناء في أجسام عبادك ليكتبوا دجال ملعون قبل خروجه ببضع سنين وعند خروج هذا الملعون يهيئون له العقول يريدون التحكم في التفكير والذاكرة بالخلاف التلبيس على الأفكار كأنها واقع وحقيقة للعقيدة والدين ورؤية العباد لدجال الملعون وللاستحواذ والسيطرة على الفكر والما تقد. عليم خبير بصير بهذا الجهاز الإبليسي الدجالي على هيئتك بسهولة الذي ثبته الملايين في القرناء فوق عظام الرسغ الثمانية لليد اليسرى الحاوي على رقائق استقطاب تردد الضوء المرئي في أطيافه السبع والسحر الأصفر بإبليسي والمواد الكيميائية والكل يتفاعل مع بعضها لينتشر الناتج عبر توصيلات دقيقة وأسلاك متشعبة إلى العروق والأعصاب فوق عظام الرفر باليد اليسرى مباشرة إلى القلب والدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام ولملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب بالحضور الآن لتفكيكي وإخراجي وتدمير هذه الكبسولة الدجالية الإبليسية بتوصيلاتها من فوق عظام الرسم الثمانية لليد اليسرى. عليم خبير بهذا الجهاز الإبليسي الدجالي على شكل كبسولة الذي ثبته الملايين في القرناء فوق عظام الرسل الثمانية لليد اليسرى الحاوي على رقائق استقطاب تردد الضوء المرئي في أطيافه السبع والسحر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية والكل يتفاعل مع بعضها لينتشر الناتج عبر توصيلات دقيقة وأسلاك إلى العروق والأعصاب فوق عظام الرسخ لليد اليسرى فوق عظام الرسخ لليد اليسرى مباشرة إلى القلب والدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا مقتدر يا قادر يا ودود أن تأمر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب للحضور لتفكيك وإغراش وتدبير هذه مكبسولة دجالية إبليسية بتوصيلاتها بالفوق أيضا في الرصغ الثمانية لليد اليسرى عليم خبير بصير بالسحر الملايين الخفافيش الذين يثبتون ويحرسون هذا الجهاز الملعون والشياطين الحشرات داخل الجهاز الذين ينتشرون عبر التوصيلات إلى الأعصاب والعروق إلى القلب والمخ عليم خبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا قادر يا مقتدر يا ودود أن تصب العذاب صبا الآن على هؤلاء الملايين السحر الخفافيش والشياطين وكل ملايين على هيئة الدبور والأسود والكلاب المسعورة وأرسل عليه ملائكة العذاب والموت يسحبونهم الآن من اليد اليسرى والأطراف صرعى موتا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن كل جهاز إبليسي مثبت فوق عظام الرصد الثمانية لهذه اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يكشف ويفضح حلال الجهاز بإبليسي الدجالية المثبت على هذه القرينة أو القرينة فوق العظام الثمانية للرسغة لهذه اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن ويفضح كل جهاز إبليسي دجالية مثبت على هذه القرينة أو القرينة فوق عظام الرأس الثمانية لهذه اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن هذا الجهاز الملعون وتوصيلاتها المثبت على هذه القرينة أو القرين فوق عظام الرصد الثمانية لهذه اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدبير هذه الكبسولة الدجالية الإبليسية بتوصيلاتها بالفوق عظام الرصد الثمانية لهذه اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدبير هذه الكبسولة الدجالية الإبليسية بتوصيلاتها بالفوق عظام الرصد الثمانية لهذه اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدبير هذه الكبسولة الدجالية الإبليسية بتوصيلاتها بالخوف عقاب الرزق الثمانية لهذه اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدبير هذه الكبسولة الملعونة بتوصياتها من فوق عظام الرزق الثمانية لهذه اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدبير هذه الكبسولة الدجالية الإبليسية بها وبتوصيلاتها وأسلاكها المتشعبة الرقيقة من فوق عظام الرزق الثمانية لهذه اليد بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدمر كل جهاز إبليسي دجالي بتوصيلاتها المثبت فوق عظام الرزق الثمانية لهذه اليد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك وينزع ويخرج ويدمر لنا الجهاز الإبليسي الدجالي به وبتوصيلاته المثبت على قرينتك أو قرينك فوق عظام الرزق بثمانية يدك اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك وينزع ويخرج ويدمر الآن الجهاز الإبليسي الدجالي به وبتوصيلاتها الفرعية المتشعبة الدقيقة وأسلاكها المثبت عليك يا قرينة المثبت عليك يا قرينة فوق عظام الثمانية للرزق لهذه اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصب العذاب صفا على كل ملايين سحرة وختام وشياطين هذا الجهاز ويسحبون الآن من اليد اليسرى ومن الأطراف موتى صرعا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة العذاب والموت يحضر ملائكة العذاب والموت بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت يحضر لنا ملائكة الموت يحضر لنا ملائكة الموت يحضر لنا ملائكة الموت تحضر رائحة الموت للملايين تحضر لنا ملائكة الموت يحضر لنا ملائكة الموت يحضر لنا ملائكة الموت تحضر لنا رائحة الموت على هؤلاء الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله

فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا قال ربي إني وهن العظم مني قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر هذا الجهاز الدجالي الإبليسي بتوصيلاتها من فوق عظام الرسغ الثمانية لليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر هذا الجهاز الملعون بتوصيلاتها من فوق عظام الرسغ الثمانية لليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون بتوصيلاتها من فوق عظام الرسغ الثمانية لهذه اليد اليسرى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر بها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان له من الله من واقع وما كان له من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فلما أخذهم الله إنه قوي شديد العقاب فأخذهم الله إنه قوي

بعثنا عليكم عبادا لنا ولباس شديد فشدوا خلال الديانة وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهما وأمددناكما بأموال وبنين وجعلناكما أكثر نفيرا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مسطورا فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد بعذاب شديد بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير بل كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبول فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهما فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود

تخافون منه فإنه ملاقيكما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا ودود أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب بالحضور وتفكيك وإخراج وتدمير هذه الكبسولات الدجالية الإبليسية بها وبتوصيلاتها من فوق عظام الرص الثمانية لأيدي لصرار عبادك أن تصب العذاب صبا على هؤلاء الملاعين وأنزل عليهم ملائكة العذاب والموت يسحبونهم بمن يبتلي صرا ولا ترى بصرا موتا أن ترسل جندك وتأمر جندك يتدفقون ويحتشدون ويغزون كل مقرات مخازن جهدنا وأصحار إبليس رشيم ودجال ملعون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا كريم على كل الأسحار الخفية والأجهزة الإبليسية الدجالية والمؤامرات الملعونة والمخططات التي كشفتها وثبتتنا ووجهتنا لنستعين بك لنستغيث بك وندعوك في كل حين ونثني عليك ونمجدك يا الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إني أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا أدركته الجبال سجدت وإذا أدركته القلوب خشعت وإذا أدركته العيون فبكت أن تجعلنا لك شكارين لك رهابين لك مخبتين طائرين نسألك رؤية وجهك الكريم نسألك قربك يا حي يا قيوم وأن تحفظ كل الموحدين وأن تحفظ وتنصر يا عظيم كل آخر الأوان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله الذي قدر وأعطانا الحول والقوة لكي نسجل هذه الرقية ونكمل تسجيل هذه الرقية. الحمد لله الذي ربط هذه صوفي واستطاعت تسجيل هذه الرقية بفضله ومنه وجوده، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.